ما مقدار القليل. يعني انا مثلا يكون مثلا في شيء نجس، لو في شيء قليل جدا في الثوب يعفى عنه. يعني المساله ليس يعني ايه ليس عليكم بدين من حرج، يعني ما في حرج في الايه، ما في حرج. يعني المساله لا يبقى في حرج، يبقى انت تنزل وتفعل كما يفعل المنصوصون، نسال الله لنا ولهم العافيه. بعد طبعا الوسوسه وما يحدث فيها، فنسال الله العافيه. فالقسم الذي يقف عن طريق هذا الدم، وان كان دم حيوانات نجسه كالكلب، هذا حيوان نجس، الكلب حيوان، والخنزير حيوان ايه نجس، والسباع وذلك من اقوال اهل العلم. فاذا الدم هذا كله نجس، لكن لو قليل جدا مثل يعني اقل من الدرهم بعض الشيء، او يعني شيء قليل جدا، فهي يعفى عنه يعفى عنه. القسم الثاني طاهر مطلقا، وهي كل ميتة طاهرة فدمه طاهر. نبقى ننظر الميتة، هل الميتة هذه طاهرة أم نجسة؟ لو الميتة طاهرة فدمها ايه؟ طاهر. لو الميتة نجسة؟ طيب الخروف الكبش ميتته طاهرة أم نجسة؟ ها؟ نجسة، يبقى دمه ايه؟ نجس. طيب الإنسان لما ما يموت هيكون طاهر ولا نجس؟ طاهر، يبقى دمه ايه؟ طاهر. طيب السمك او الحوت الكبير لو مات يبقى ميتته نجسه ام طاهره؟ طاهر. يبقى دمه ايه؟ طاهر. القسم الاخير ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن يسير منه، ليس من القسم الاول وليس من القسم الثاني، هو ايضا نجس يعفى عن ايه؟ يعفى عن يسير، يعفى عن ايه؟ هنا لا يعفى عن طريق ولا كثير، الدم النجس اللي هو النجس اللي هو كالكلب والخنزير لا يعفى عن ايه؟ قليل ولا يعفى عن ايه؟ كثير. اما غير ذلك مثلا الكبش اذا مات فدمه يعفى عن ايه؟ عن قليل، يعفى عن ايه؟ كما قلت لكم في سلسله الدور الشيء ما يفرق ان الدم الخارج من فرج الانثى على ثلاث انواع. هذا أيضا فروق أيضا، قد يظن ظن أن كل دم خرج من فرج الأنثى له نفس الإيه؟ الحكم، لا في فروق بينهم، في إيه؟ فروق بين هذه الدماء. طيب، دم الحيض وهو الأصل، يبقى إذا أول نوع من الدماء دم الإيه؟ الحيض، هو أصل الدماء الذي يخرج من الأصل من فرج المرأة، هو الأصل إيه؟ دم الإيه؟ الحيض، لأنه يخرج كل شهر. ودم النفاس وسببه الولاده وحكمه حكم الحيض، الا انه لا يحسب من الاقراء. يعني دم الحيض كما تعلمون دم ايه؟ نجس. دم ايه؟ نجس، وله صفات يعني غامق، يعني يميل السواد ورائحته نتنه ولا يتجلط، لا يتجلط، وكذلك يعني سخين، ليس رقيقا. هذه صفاته، وحكمه انه ان المراه لا تصلي ولا تصوم، وانه لا ياتيها زوجها، وكذلك احكام الحيض التي تعبر. هذا الدم. دم النفاس هو من دم الايه؟ هو دم نجس. نفس ما قلته على دم الحيض تقوله في دم الايه؟ النفاس. غير ان من احكامه المختلفه انه لا يحسب من اقراء العده. يعني يعني يعني لو انسان رجل طلق امراته في نفاسها لا تحسب هذه النفاس ايه؟ حيضة. لابد من نفاس ايه؟ حيضة حتى تخرج من ايه؟ من عدة. اما هي لو طلقت قبل الولادة، لو المرأة طلقت مثلا واحد مثلا هو امرأته مثلا، فامرأته حامل صف ثالث، فقال لها يلا هتاجي اليوم مثلا في الليل مثلا، ففي الصباح قال لها يلا تاجي هنا في المستشفى، تقول لها انا اريد ان اجي فين؟ في البيت. لا تريد في المستشفى، لا فين؟ في البيت. طب انت طالق، طلقها ايه؟ طلقها، ثم ولدت فين؟ في البيت في الليل او في العصر، فهي الان خرجت من عدتها. خرجت من ايه؟ يبقى العده كانت تعتبر ساعات. لما؟ واولاد الاحمال اجلهن ان يضعن ايه؟ حملهن. فهمتوا هذا؟ فاذا في فرق بين هذا، فكذلك لا تحسب ان لا يحصل النفاس من ايه؟ من الاقراء من الحي. ولا يحتسب به على المولي من 4 اشهر. طبعا كل هذه اشياء انا اشرحها بسرعه، لان ليس الغرض شرح فقه، ولكن الغرض مساله فروق، ولكن شيء منكر.

تغطي العاتق الايمن والعاتق الايه الايسر. نعم. يبقى اذا العورات في الصلاه اما المراه كلها عوره الا الايه الوجه، والذي لسبع سنوات لعشر سنوات عورته الكبر والدبر، اما بقيت هذا بقيت هؤلاء جميعا فانهم من ايه من السره الى ايه الى الركبه. انظر هنا، وهذا في الصلاه، وهذا في الايه الصلاه. واما العوره في باب النظر اللي هو مع الاجانب، فالحره البالغه الاجنبيه لا يجوز للرجل النظر الى اي جزء من بدنها من غير حاجه او ضروره. يبقى اذا المراه عورتها كل جسمها وجهها ويدها كل لا ترى، لا ترى، هذا واجب وهذا راجح من اقوال اهل العلم في هذه المساله. لا يجوز للرجل النظر الى اي جزء من بعض الناس يقول طب الوجه ليس عوره، هذا قول اخر. ولكن يرد على هذا القول بينما نقول ان المراه هي في وجهها، يعني انت اذا مثلا لا قدر الله يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو ان الرجل مثلا ينظر الى المراه واحد مرة بس في الشارع، أول شيء ينظر إليها إيه؟ وجهها. أول شيء هو مجمع الحسن ومجمع النظر الوجه. فأنت عندما تقول لا نترك وجهها، ثم أنت الآن ثم سوف ينظر إلى وجهها، هذا شيء. ولهذا بعض العلماء الذين قالوا الوجه ليس عورة قالوا إلا إذا كانت المرأة فاتنة أو جميلة أو ينظر إليها، ولا يكون في فسق في الإيه؟ في البلدة. طبعا الحمد لله فسق كثيرون، الحمد لله على كل حال، يعني ليس حمدا يعني الواحد سعيد بهذا. الفساق الذين ينظرون الى الايه الى يتركون الصلاه فكثيرون ينظر الى المراه ولا ممكن ينظر الى المنتقد اصلا يعني. فاذا والنساء يعني كما يقال لكل ساقطه لاقطه، حتى لو المراه تكون ليس شكلا جميلا لكن لكل ايه شيء له من ايه من ينظر اليه. نعم. فالمراه كلها عوره. طيب اما صوتها ليس عوره، صوتها ليس ايه عوره، تتكلم عادي ولكن لا تخضع بالقول، لا تخضع ولا تتكلم مع رجل مثلا في مساله تتكلم معه لا تبحث ولا تتميز بالقول. هتتكلم صوتك ليس عوره ليس معنى ذلك ايه ولا يخضع بالقول فيسمع الذي في قلبه مرض. نعم صوت حاضر انتهي. والطفل ليس دون سبع لا حكم لعورتها، الطفلة التي دون سبع لا حكم لعورتها، اقل من سبع لا حكم لعورتها، لا لم تبين. ومن دون البلوغ من الاجنبيات وذوات المحارم يجوز ضرب المرات العاده الكشفيه اذا قامت الفتنه. طيب بالنسبه للمحارم اخوها وخالها وخالها وعمها محارم وابن اخيها، نعم هي ليس معنى المحرم ان تجلس عريانا، تجلس كما يعني العاده، يعني تبقى المرأة مثلا ممكن شعرها يكون باين، ممكن ذراعها يكون باين، ممكن مثلا شيء من رجلها يكون باين، لكن معنى هذا أن تجد تقول هذا أخي فتجد مثلا بأشياء خارجة، مفهوم هذا؟ ومع ذلك نظر المحارم الأخ والعم والخال إلى محارمهن إلى المحارم هؤلاء لها قيد، لا يكون في فتنة. فما ممكن يكون هذا الرجل عنده شذوذ مثلا، هو خالوها صريح او عموها صريح لكنه ليس طبيعيا يفعل اشياء سيئه، فلا ينظر اليها ولا يسمع اصلا، لا افراط لا تفريط. ويجوز عند الضروره العيادة او استنقاذ من هاك او الشاهد والمعامل الى اخره ذلك. فهل بقى في ضروره يعني او الحاجه ويجوز عند الضروره العيادة او استنقاذ. يعني الان في امراه مثلا خسرت، امرأة ايه خسرت وما في طبيبات للنوم ايه للجبر يعني يجبرون الكسر، ما في طبيبات او لا يستطيعون، اذا تذهب الى ايه الى طبيب، الى ايه طبيب. اذا هنا الطبيب سوف ينظر الى يدها، ينظر لان هنا في ايه في ضرورة ايه لذلك. او مثلا شاهد واحد مثلا شاهد امرأة تخطب ثم قال لها اين هي، فالقاتله لبس النقاب وتقول لا لا لا احد ينظر الي من المنتخب، لا لا لا اكشف النقاب لان الشاهد سوف ينظر اليك لانك قد تكوني انت الايه القاتله، مفهوم هذا؟ مفهوم. وبالمناسبه نظر ضروره، بعض الناس من شده يعني تدينهم، ولكن هذا ليس تدين، هذا ممكن يصل الى توقع الى الايه توقع،